Book 2 4 10 5 45 45 Ở trong rạp chiếu phim في السينما في السينما Chúng tôi muốn đi đến rạp chiếu phim نريد الذهاب إلى السينما. نريد الذهاب إلى السينما. Hôm nay có phim rất hay. اليوم يعرض فيلم جيد. اليوم يعرض فيلم جيد. فيلم rất mới. الفيلم جديد تماماً. الفيلم جديد تماماً. Quầy bán vé ở đâu? أين شباك التذاكر؟ أين شباك التذاكر؟ Còn chỗ trống không? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Vé vào cửa bao nhiêu tiền? بكم تذاكر الدخول؟ بكم تذاكر الدخول؟ Khi nào phim bắt đầu? متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ Phim dài bao lâu؟ كم يدوم الفيلم؟ كم يدوم الفيلم؟ Có thể đặt vé trước không؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ Tôi muốn ngồi ở đằng sau. أريد أن أجلس في الخلف. أريد أن أجلس في الخلف. Tôi muốn ngồi ở đằng trước. أريد أن أجلس في الأمام. أريد أن أجلس في الأمام. Tôi muốn ngồi ở giữa. أريد أن أجلس في الوسط. أريد أن أجلس في الوسط. فيلم هوي هوب. كان الفيلم مثيراً. كان الفيلم مثيراً. فيلم không chán. لم يكن الفيلم مملاً. لم يكن الفيلم مملاً. Nhưng quyển sách về phim này hay hơn. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Nhạc thế nào? كيف كانت الموسيقى؟ كيف كانت الموسيقى؟ Diễn viên diễn thế nào? كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ Có phụ đề bằng tiếng Anh không? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge